لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله: فقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قضى أي أمر ووصى كما قال مجاهد، يعني وصى، وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود. قال ابن عباس: أمر، هذا هو القضاء الشرعي، وهو غير القضاء الكوني المذكور في قوله تعالى: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قضاء كوني، قضاء تكوين، قضاء شرعي يعني شرع وأمر العباد أن يفعلوا. نقول: فإنه لو كان كذلك، لو كان قضاءين شيئا واحدا، إذا قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هو إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لما عبد غير الله أحد. يعني لو كان، اذا كانت دي هي دي، لكان قضى ربك الا تعبده الا اياه، بقى كان كل الخلق يعبد ربه. ولكن دي غير دي، يقول ان كل ولا كان من لا يحسن الى والديه، انه قضى بالوالدين احسانا، قضى احسانا بالوالدين، ومع ذلك نحن نجد من يسيء الى الوالدين. اذا هذا القضاء المذكور في سوره الاسراء، وقضى ربك الا تعبده الا اياه، هو القضاء الشرعي، وهو القضاء الذي يحبه ويرضاه من عباده، وهو الذي يسألهم عنه يوم القيامة ويحاسبهم عليه. أما القضاء الكوني فهو متعلق بما أراد الله إيجاده وتكوينه مما يحبه أو لا يحبه، مما يحبه أو لا يحبه. ما أصح موجود هنا؟ ما أصح هنا برضو ولا لا؟ ولكنه خلقه لحكمة بالغة ومصالح عظيمة. يبقى أوجده الله عز وجل سواء كان محبوبا أو مكروها، فقد قضى الله كونا أن يوجد كفر وشرك وإيمان وهدى وطاعة ومعصية، قضاء كوني أن يوجد هذا لأجل مصالح عظيمة وحكم عديدة في إيجاد ما يكرهه عز وجل وفيما في إيجاد ما يحبه سبحانه وتعالى. فهذه هذا التقسيم في القضاء الشرعي والقضاء الكوني، مثله الأمر الشرعي والأمر الكوني. قال تعالى: أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ده أمر إيه؟ ده شرعي. إذا قضى أمرا فإنما يقوله كن فيكون، هذا قضاء أمر إيه؟ كوني. أمر إنما، فإنما أمره قال كن، هذا أمر كوني. وكذا في الإرادة، قال عز وجل: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، ده إرادة إليه كونية. قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، شرعية، يعني شرع لكم ما فيه يسر. قال سبحانه وتعالى في الإذن: أم لهم، قال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ده إذن إيه؟ شرع، لم يأذن فيه شرعا. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، شرعي أيضا. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله كون، لأن ربنا لم يأذن في السحر شرعا، وإنما قدر عز وجل ولود السحر. وفي التحريم والحرمان قال عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، شرعي. قال عز وجل: وحرمنا عليه المراضع من قبل، سيدنا موسى هو رضيع كان مكلف بالشريعة، وحرمنا عليه المراضع، يعني تحريم كوني، يعني حرم ذلك. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، المحروم، الحرمان هنا حرم كوني ولا شرعي؟ اللي قالوا شرع عارفين مين؟ الكفرة هم اللي قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، مش كده؟ دول قالوا يعني طالما هم ربنا حرمهم يبقى احنا لازم نخليهم محرومين وجعانين والعياذ بالله. ها يعني دول، انما هو تحريم ايه؟ كوني، حرموا كونا، لكن ربنا شرع امر شرعا باعطائهم كده وعدم حرمانهم، لكن هو قدر سبحانه وتعالى ايه عليهم وجود نوع من الحرمان، وذلك يعني بالحكمه البالغه، ولعل هذا في حسناتهم الغرض المقصود. وهذه الآيات فيها التنبيه، يعني الآيات المحكمة التي نبهنا الله على عظم شأنها، الآيات اللي هي كل الوصايا في سورة الإسراء، قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، فيها البدء بالنهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يبقى نهى عن التوحيد، نهى عن الشرك وأمر بالتوحيد في أول الآيات، وختمها بذلك أيضا بقوله عز وجل ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ختم به وبدأ به، وذكر عاقبة الشرك في البداية وعاقبة الشرك في النهاية مش كده؟ يعني ربنا عز وجل قال فتقعد، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ده في الدنيا تقعد مذموما، يعني في خذلان وذم وشر وفساد على الإنسان الذي أشرك بالله في حياته. وفي آخرته ختم بها الآيات، في الآخرة قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وهذا والخطاب للمكلف، أو أنه خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام لبيان أنه مع كونه يستحيل منه ذلك، ولكن لو فعله لألقي في جهنم ملوما مدحورا، فيكون بالأولى غيره، لأنه إذا كان لو وقع النبي فيه لكان كذلك، وهو مستحيل أن يقع، ولكن على سبيل الافتراض، يبقى ده دليل أن من دون النبي لو وقع في ذلك لكان يعني مذموما أعظم الذنب. والأقرب أنه هو خطاب للمكلف والله أعلم، انه قال اما يبلغن عندك الكبر، اما يبلغن، ده خطاب لا يصف للنبي عليه الصلاه والسلام، مش كده؟ لان هو قد توفي والده صغيرا صلى الله عليه وسلم، فالاقرب ان ده خطاب للمكلف. وفيه في هذا ايضا تنبيه على عظم شان التوحيد ومنزلته وخطر الشرك وعاقبته، اولا في الدنيا واخرا في الاخره. وفيه وجوب بر الوالدين والاحسان اليهما. في قول ألا تعبدوا إلا إياه، قضى ربك ألا تعبدوا، قال ابن القيم النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون نفس، يعني النفي المحض ده قول المعطلة، ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا، والإثبات المجرد عن النفس لا يكون توحيدا. يعني لو قال الله إله ما يكفيش، لابد أن يقول لا إله إلا الله، وإلا فالمشركين الكفار كانوا يقولوا إيه؟ الله إله. ولذلك بنقول إن من يجوز عبادة غير الله ولو من غيره يبقى ما قالش لا إله إلا الله. إنه بيقول إن الناس اللي بيعبدهم الأوثان ماشي لا بأس، أنا أعبد الله، أنا بختار لنفسي إن أنا أعبد ربنا، لكن هو اللي بيعبد بوذا ماشي، واللي بيعبد الصليب ماشي، واللي بيعبد المسيح ماشي، واللي بيعبد عزير ماشي، كل ده عنده سواء، يبقى ده ما شهدش لا إله إلا الله. ولذلك لا يكون مسلما من يجوز ذلك. دي قضية بديهية في الحقيقة، لأن هو لم يقل لا إله إلا الله، بل جوز أن يعبد غير الله، وإن كان هو بنفسه بيختار لنفسه أنه ما يعبدش إلا ربنا، بس ما لابد أن يعتقد أن لا يعبد بحق إلا الله، وأن كل عبادة لغير باطلة، زي من يجوز أن محمدا رسول الله ويجوز أيضا أن يكذب محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى ده اعتقاده إيه ده؟ يبقى أقل درجات الشك، لانه مصحح الاثنين، يجوز يكون رسول ويجوز يكون كذاب، يبقى ده يشهد انه رسول الله؟ لا يمكن والله. ذاك اللي يعرف ان اليهود والنصارى يكذبون النبي عليه الصلاه والسلام، ثم بعد ذلك يعني يقول عنهم انهم اهل ايمان، ولا يقبل منهم دين، وان عملهم مقبول عليهم الالتزام بما هم عليه، وان احنا ما فيش فرق بيننا وبينهم، يبقى كافر خارج من الملك، لان ده نقض اصل كلمه التوحيد، اصل الشهادتين كلاهما نقضه، يبقى عايزين ايه ثاني بعد كده؟ الاحسان الى الوالدين يعني لفظ شامل عام يشمل كل فعل جميل وقول جميل ولم يحدد يعني وصف معين أو فعل معين لكي يبذل كل إنسان كل وسعه في الإحسان إلى الوالدين. كلمة البر والإحسان وبالوالدين إحسان، قضى إحسانا بالوالدين أو قضى أن تحسنوا بالوالدين إحسان، يعني على إعراب إحسانا بقى تعرب إيه، إما مفعول به أو مفعول مطلق. لو قدرنا قضى أن تحسنوا إما قضى إحسانا بالوالدين. الاقتران بين الأمر بالتوحيد وبر الوالدين كثير، وذلك لأهمية بر الوالدين. قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح. هو النهر أصلا، النهر معناه النهي بشدة، نهره يعني غلظ عليه في الايه، في النهي، لا تفعل كذا، غير لما ينهاه برفق. وكما قال عطاءنا بالراح: لا تنفض يديك عليهما، مش يعملوش كده، وقل لهما قولا كريما. لما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح امره بالفعل الحسن والقول الحسن. قل لهما قولا كريما، ده القول الحسن، لينا طيبا بادب وتوقير. فعل الحسن: واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، اي تواضع لهما وقل رب ارحمهما، اي في كبارهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. ده شكر الوالدين كما امر الله عز وجل به: ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. سنتذكر ما من احسن اليه ليحسن اليه. و يعني الايه فيها دليل على استعمال المجاز في القران: واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. جناح الذل، ده كلام واضح جدا في انه يعني استعمال كلمة الجناح والذل كلاهما أصلا يعني له معانيه المشهورة غير ذلك. والمقصود به الخضوع والتواضع للوالدين، حتى لو فسر الجناح بالجانب فيقال جانب الذل أيضا، ليس المقصود به الجانب المحسوس، وإنما المقصود به الأمر الخلق و صفة التعامل. عن أنس مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال: آمين آمين آمين. فقال يا رسول الله، فقيل يا رسول الله على ما أمنت؟ قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين صلى الله عليه وسلم. ثم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل أمين. فقلت أمين. أي الصحيح، وله طرق، البخاري في الأدب المفرد وابن خزيمة والحاكم وابن حبان، قال الألباني صحيح. رغم أنف أن تسق بالرغام بالتراب، ذل وخاب وخسر، والدعاء عليه يدل على أنه ترك واجبا. العديد ده دليل على وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عندما يذكر صلى الله عليه وسلم. فروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما لم يدخل الجنة. قال ابن كثير: صحيح من هذا الوجه. عن أبي بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. وعقوق الوالدين فعل أو قول كل ما يتأذى به الوالدان تأذيا ليس بالهين. فقيل معصيتهما في يعني في غير معصية الله، فإذا عصاهما في أي أمر ليس بمعصية فقد عاق. والأول أقرب والله أعلم، أن العاق هو الذي يؤذي والديه تأذيا شديدا أو ليس بالهين بقول أو فعل. وإلا فقد يأمر الوالد أو الوالدة بأمر ويعلم الولد يعني من قرائن الأحوال أنهما لا يتأذيان بذلك. وكثير أكثر أهل العلم يعني لا يشترطون مثلا إذن الوالدين في سفر التجارة الآمن ونحوه، إلا أن يكون سفرا مخوفا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين. هذا الصحيح أيضا. وعن أبي أسيد عن أبي أسيد السعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال رسول الله: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ أحدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. وإن كان ضعيف السند إلا أنه صحيح المعنى أن هذا من بر الوالدين، الصلاة عليهما عن الدعاء لهما. قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، لأن الله ذكر فيها 10 حقوق، أولها حق الله وهو توحيده عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم ذكر حق الوالدين: وبالوالدين إحسانا، قال وبذي القربى الأقارب، واليتامى وهو من مات أبوه صغيرا، واليتامى والمساكين ويدخل فيهم عند إطلاق الفقراء وهم كل من لا يجد كفايته، وابن السبيل وهو كل من قطع به الطريق ولو كان غنيا في بلده، والجار ذي القربى أي الجار القريب، والجار الجنب أي الجار غير القريب الذي بجانبك، والصاحب بالجنب قيل المرأة، وقيل كل من يصحبك ويكون بجنبك ولو صحبة يسيرة، أما الجار فإنه مستدين. الصاحب بالجنب هذا كل من يصحبك، الصحيح أنه يشمل الأمرين، فزميل العمل حتى رفيقك في السفر، ومن تصحبه ولو مدة وجيزة له حق عليك، من يجلس بجوارك ولو لحظات فهذا صاحب بالجنب. وما ملكت أيمانكم الرقيق، ذكر الله عز وجل الوصية بهم في آية الحقوق العشر، فدل ذلك على أن كل هؤلاء لهم حق على الإنسان. قد جمعت هذه الآية يعني الحقوق الواجبة تجاه المخلوقين، فينبغي على العبد أن يهتم بالنظر في شأنه مع هؤلاء جميعا. ولما كان الكبر والاختيال والإعجاب بالنفس هو منبع التقصير في حقوق الخلق، ذكر الله عز وجل كراهيته وعدم محبته لكل مختال فخور. المتواضع يبذل الحقوق سماحة، لذلك قال عز وجل: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والآية فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل وذم الاختيال والفخر، الإعجاب بالنفس والكبر والعياذ بالله. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه آيات الوصايا العشر، الآية وثلاث آيات من سورة الأنعام بعدها هي آيات الوصايا العشر، ذكر الله فيها 10 وصايا. الكلام تم عند قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، واستؤنف بتقدير أمركم ألا تشركوا به شيئا، لأنهم كانوا يخترعون محرمات، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتوا ليبين لهم ما حرم الله عليهم، وهو خلاف وصايا، حرم عليهم أن يخالفوا وصايا. حرم الله عز وجل عليهم أن يتركوا ما أمرهم بفعله، لذلك أوجب عليهم ألا يشركوا به شيئا، تضمن ذلك أن أول المحرمات هو الشرك بالله. عشان يقول كي يتم الكلام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إذا ما هي المحرمات؟ الشرك بالله وحقوق الوالدين، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يبقى قتل الولد، وهكذا. ولذلك يقول تقدير الكلام كأن في الكلام محذوف فدل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا. لذلك قال ذلكم وصاكم به، أو كما قال حرم عليكم ووصاكم بتركه من الإشراك به. يبقى نقول ان توحيد الله عز وجل والنهي عن الشرك الغاية التي خلق من اجلها الانس والجن، الجن والانس، والغاية التي من اجلها بعثت الرسل، واول الواجبات في الايات المحكمات العظيمة الشأن، الايات المحكمات التي فيها الحكمة، فاول الحكمة توحيد الله والنهي عن الشرك، واول الحقوق، لان ايات الحقوق العشرة فيها حق الله عز وجل بألا يعني وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهي أول الوصايا، والشرك أول المحرمات. دل ذلك على أهمية التوحيد أعظم أهمية، خصوصا هذه الآيات من سورة الأنعام التي قال عنها ابن مسعود رضي الله عنه من أحب أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ الآيات من سورة الأنعام، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وأما قول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي بسبب إملاق أو من فقر يعني. وهذه إذا كان الفقر واقعا، وأما قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فإذا كان الفقر يخشى فهو منهي أن يقتل ولده سواء كان فقيرا أو يخاف الفقر، وكلاهما محرم. قيل لا تقتلوا أولادكم أي لا تئدوا بناتكم خشية العيلة والفقر فإني رازقهم وإياكم. الكلام الحسن في ذلك أنه لما ذكر خشية إملاق، الخشية أنه متوقع، فهو آمن على نفسه يخاف أن يناله أو ينال غيره الفقر، فقال نحن نرزقهم وإياكم، لأنه هو هنا متوقع أنه لسه مش حاصل. أما هنا فهو إذا جاع كان هو أخطر، لذلك قال هنا نحن نرزقكم، إنه إذا كان حاصل فهو بيحتاج حاجته أهم، فقدم رزقه على رزق الإيه الأولاد، لأنه هنا واقع من إملاق يعني بسبب إملاق. عن ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليل دجاجك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ابن عز وجل ذكر هذه في هذا الترتيب، قال ولا تقتلوا أولادكم إملاق نحن نرزقكم وياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وليس المقصود بالتقييد من إملاق أن له مفهوم مخالفة، بل يحرم قتل الولد بهذا السبب وبغيره من الأسباب إلا أن يكون استحق القتل، كما أن الزنا بحليلة الجار محرم وبغيرها محرم، لكن قتل الولد أشد وقتل والزنا بحلية الجر أشد، لأن يعني الولد يدي أن يكون موضع رحمة من الإنسان، الإنسان يرحمه ويشفق عليه ويتولى شأنه، وإذا كانت بنتا خصوصا فكيف يعامل بالعكس. وكذا الجار يتوقع أن يحمي جاره وإرضه، فإذا انتهك هو إرضى جاره فكان ذلك أفضع، وأن يزني بعشر نسوة أهون عليه أن يزني بحليلة جاري كما ثبت في الحديث. قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال ابن عطية نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي، ظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا له، ما جعلتا له من أشياء. وكلام السلف في ذلك أن الفواحش الظاهرة هي وما كان من البغايا ونحو ذلك، وما كان من باطن ما كان من اتخاذ الأخدان وهو يعني زنا في السر، السفاح العلني وهو ما يكون بجرأة والعياذ بالله وعام وشامل، وأما ما كان سرا مع صديق أو صديقة أو نحو هذا فهذا هو الباطن من الفواحش، وإن كان اللفظ كما ذكر المعطية عام، واختار اللفظ العام ده، وأكثر السلف عن الفواحش المقصود بها الزنا، وكثير منهم يذكر أن الفواحش كل المعاصي الظاهرة أمام الناس التي تفعل علانية والباطنة التي تفعل سرا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ده تعميم بقى بعد ذكر الولد خاصة. النفس التي حرم الله نفس المؤمن، ثم المعاهد والذمي والمستأمن، لأن الله عز وجل حرم دماء المسلمين بقوله فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه النفس التي حرم الله. أما الكافر الحربي الذي لم يعاهد ولم يستأمن ولم يكن له ذمة فليست من النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى. والحق الذي ذكره الله عز وجل هو إحدى هذه الثلاث: إما الزنا بعد الإحصان، أو الكفر بعد الإيمان، أو النفس والنفس. ومعنى التارك لدين المفارق الجماعة الردة عن الإسلام. قال تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وذلك أن هذه الأصول الكبرى بها تستقيم حياة الناس، كل عاقل يدرك وجوب تحريم هذه المحرمات. قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قال ابن عطية هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف، وفيه سد الذريعة. ولا تأكلوا مال اليتيم، لا تقربوا، لأن القرب منه يؤدي إليه إلى أكله. والمقصود أصلا ليس الأكل فقط، فلو شرب منه إذا كان مشروبا، أو لبس منه إذا كان ملبوسا، أو أخذ منه بأي نوع من التصرف، فهذا كله كذلك. ثم استثنى ما يحسن وهي السعي في نمائه. قال مجاهد التجارة التي هي أحسن، قال التجارة. وأيضا أن يقال بالتي هي أحسن ما ذكر سبحانه وتعالى في قوله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فمن كان فقيرا ويقوم على مال يتيم جاز له أن يأخذ أجرة بالمعروف على نظارته، ومن كان غنيا فليستعفف. هذا ضمن التي هي أحسن. حتى يبلغ أشده هو الرشد وزوال التفه، بلوغ السن، بلوغ سن البلوغ يعني، ثم بلوغ الرشد، ليس مرتبطا بسن معينة ولكن بحسن التصرف. وليس حتى هنا ما ليس لها مفهوم، بل لا يجوز أن يقرب مال اليتيم بعد بلوغه أشده بغير التي أحسن، أو أنه لا يسمى يتيما بعد ذلك. قال تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قال ابن كثير يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد بأداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ الوسع وبذل جهده فلا حرج عليه. قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. ولو كان ذا قربى بمعنى أنه لو كان الذي يعني تقولون من أجله وتشهدون عليه بالحق ذا قربى، فأن تقول الحق ولو كان الحق على قريبك، كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال وبعهد الله أوفوا. قال ابن جرير بوصية الله تعالى التي وصاكم بها فأوفوا، بأن يطيعوه فيما أمرهم به ونهاهم عن، أن يعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله، هكذا قال غيره. والحقيقة أن هذا العهد دائما السلف يفسرونه على نوع، على يعني أمرين: العهد الأول توحيده عز وجل والناس في عالم الذر، والعهد الذي يحصل من الإنسان بإعلان الإسلام. قال عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فإذا العهد الذي ذكرنا الله عز وجل به يجب أن نفي به هو ما كان بيننا وبينه عز وجل من عبادته وعدم الشرك به، وما بيننا وبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، ومن ضمن ذلك ما عاهد العباد عليه بالله. فإذا عاهد عبدا على أمر بالله ووعده ذلك فيجب أن يفي له بعهده ولا يجوز أن ينقض العهد، فإن ذلك من الكبائر، يعني نقض العهد من الكبائر. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هذه الوصية العاشرة. قال القرطبي: هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه نهي وأمر، وحذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. روى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: وهذه السبيل، هذه السبل، ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هذا حديث اسنده حسن وطرقه متعددة. وهذه السبل هي سبل البدع والضلالات. قال مجاهد: البدع والشهوات. قال ابن القيم رحمه الله: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، فحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، للطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبادة وإفراد رسله بالطاعة، فلا يشرك به أحد في عبادته، ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحد في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. ونكتة ذلك، نقطة أو حقيقة أو خلاصته، أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. الأول هو الحب، والإرادة بقى أنه اتباع، أن تبحث عن رضا الله باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والقيام به. وقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها وقض بروحها. الآخية زي المركز. وقال سهل بن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف إنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذالوه وأهانوه. عجب الله، هذا يكون ويقع، أن يكون الإنسان إذا سمي سنيا فعند الناس أنه متشدد ومتزمت ومتطرف وأنواع البلايا يعني تنزل به. والحمد لله على هذه النعم، فهي بلايا بالنعم. نسأل الله أن يثبتنا على هذا. عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني وصية لا زيادة فيها ولا نقصان عنها، وصية لا تحتمل غير، يعني لا تحتمل إضافة غير ذلك، أو أنها وصية لا تحتمل التغيير والتبديل، والتي عليها خاتمه أنه وصى بها وختمها، بمعنى لن يزيد فيها ولا ينقص، ومات على ذلك. لذلك استنبط منها الشيخ المصنف رحمه الله، يقول: وصية رسول الله عند موته، ان ابن مسعود قال التي عليها خاتمه، وليس المقصود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبها وختم عليها، لكن يقصد ان ختم الكتاب يتختم عند اخر كلمة، فمعنى انه ايه، اكتمل ولا يحتمل ايه تغييرا. وهذه مات على النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الوصايا قائمة، انها آية مكية، لكن هذه الوصايا لا تغير ولا تبدل. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من السابقين الأولين وأهل بدر وأحد والخندق وبعث الرضوان، من كبار الصحابة، هاجر الهجرتين رضي الله عنه. أمره أمر على الكفر. قال عنه معاذ رضي الله عنه إن إبراهيم كإن إن إن هو لا هو هو الذي قال عن معاذ. قال النبي عليه الصلاة والسلام أتعجبون من دقة ساقيه عن عبد الله بن مسعود؟ فقال إنهما عند الله لأثقل من جبل أحد. لما أمر أن يصعد شجرة فضحك بعض أصحابه من رفع ساقي عبد الله بن مسعود، فقال إنهما أثقل عند الله في ميزان من جبل أحد. وقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة أو كما يقرأه ابن أم عبد. فيكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمع منه القرآن، فيقول يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، فيقول إني أحب أن أسمعه من غيري، فتلى عليه سورة النساء حتى بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فإذا قال حسبك فإذا عيناه تدركان. قال فليقرأ قوله تعالى قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله أن هذا صراط مستقيم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت ورسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجه في الصحيحين. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يعني من الأنصار من الخزرج، صحابي مشهور من عين الصحابة، شهد بدر وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي بخطوة، يعني هذا حديث صحيح يدل على منزلة معاذ وعلمه في الحلال والحرام. الرتوة الخطوة وشرف من الأرض، شرف المرتفع يعني، وسويعة من الزمان والدعوة والفطرة ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعمنا أن تقول دور كل صلاة اللهم عيني على ذكرك وشكرك وعبادتك. أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل اليمن داعيا وقاضيا ومبلغا دين الإسلام، وكان عمره يوم أرسله النبي عليه الصلاة والسلام نحو من 20 سنة مع صغر سنه رضي الله عنه، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنه أنه يحشر نار الرجل. مات في طعون عنواس من سنة 18 وعمره 36 سنة رضي الله عنه. فهو يعني كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يعني نحو 20 سنة قاضيا، و يعني قصته في رسالة القضاء في أهل اليمن. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم أي خلفه على حمار، فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه راكب على الحمار وأركب أصحابه خلفه لإرداف لركوبه على الحمار والإرداف عليه، وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة يجوز أن هو يردف عليه يعني يركب وراه، هذا إذا كانت مطيقة، ما إذا كانت غير مطيقة يبقى الرحمة تقتضي عدم الحمل عليه. فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد في إخراج العالم المسألة للمتعلم في صورة السؤال، لأن ذلك أدعى إلى استحضار الذهن والحرص على معرفة الإجابة. حق الله على العباد، هذا الحق هو أعظم الحقوق على العبد، أن يعبده ولا يشرك به شيئا. وأما حق العباد على الله فقد ذكر أهل العلم فيه معنيين. المعنى الأول حق حقه الله على نفسه تفضلا منه وإنعاما، ليس استحقاق مقابلة، بل هو الذي أحق على نفسه ذلك الحق كما كتب على نفسه الرحمة وأحق على نفسه نصر المؤمنين، فهو الذي تفضل بذلك منة منه وفضلا، وهو ظاهر الحديث. هذا المعنى الأول. أما المعنى الثاني فقد ذكر أنه حق بمعنى متحقق الوقوع، كما نقول الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الجنة حق والنار حق ومحمد حق والساعة حق. هذا معنى متحقق وهذا بعيد لأنه قال حق العباد على الله ما عنده بعلى، فهو حق أحقه الله على نفسه ولا مانع من ذلك شرعا ولا عقلا. في بعض الروايات إذا هم أدوا حقه حق العباد على الله، إذا هم أدوا حقه أي عبدوه ولم يشركوا شيئا. قلت والله ورسوله أعلم في أن المسؤول عما لا يعلم يقول والله ورسوله أعلم، وهذا في أمر الدين في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الأمة ولو بعد وفاته، فلا يوجد أعلم منه. كما نقول مثلا أن الأئمة الأربعة أعلم أعلم الناس من حديث البخاري، لا نزاع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله عز وجل وبدين، فلا مانع أن يقال في أي مسألة دينية أن الله ورسوله أعلم. وليس هذا من التشريك المذموم، لأن علم الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما علمه الله إياه بالوحي، فلا يتوهم حصول المساواة. وهذا ليس مقام خطابة يوجد فيه جمع من الناس يتوهم التسوية، وأما ما كان من مقام فيه عوام فيه بعض الجهال يقسم التسوية فلا بد من فصل. أما أمر الدنيا فلا يصح أن يقال فيه الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الناس أعلم بشؤون الدنيا، فإذا لا يصح أن يقال أن الرسول أعلم في شؤون الدنيا، فيقال في شؤون الدنيا الله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا ترك وفعل، ترك الشرك وفعل العبادة التي سبق تعريفها ليعذبهم، يعني لأن هذا يتضح به الأمر، إذا أدى حق الله لا يعذبه الله ويدخله الجنة لأول مرة. أما على هذه الرواية التي فيها حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فقد يتوهم من ذلك أن من لم يشرك بالله عز وجل وفعل المعاصي، ولا يقال عنه أنه أشرك لأنه فعل المعاصي فقط ولم يشرك بالله، فمن حقه على الله الذي حقه على نفسه أن يعذبه. ومعلوم ورود الأدلة كتابا وسنة في عقاب وعذاب أصحاب المعاصي من أهل التوحيد، فما وجه الجمع كما ذكرنا؟ أولى وجه الجمع الرواية الأخرى، فما ثبت من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فصل بكلامه أحسن أن يفصل بكلام غيره، فإنما ذكر عليه الصلاة والسلام هذا الحق أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا لمن أدى حقه وأدى عبادته ولم يشرك به، فكأن في قيد يعذب من لا يشرك به شيئا وقد أدى عبادته وقد عمل بطاعته وترك معصيته، فهذا يستحق أن لا يعذب أصلا ولا يدخل النار إلا تحلة القسم. ويمكن أن يفسر بأن لا يعذب عذاب الخلود، فلا يمنع من أن يعذب بما دون ذلك ثم يكون مآله إلى الجنة، فإن الأدلة القاطعة أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والأحاديث المتواترة في الشفاعة تدل على خروج عصاة الموحدين من النار، دل ذلك على أن من مات على معاصي دون الشرك ولو كان مصرا عليها ولو كانت كبائر لا يخلد في النار. هذا ما يفسر به هذا الحديث، فهو من أحاديث فضائل الأعمال التي لا بد من الجمع بينها وبين غيرها، وفي الحقيقة أنه برواياته لا يحتاج إلى يعني ذكر غيره، بل هو في نفسه متضمن لذكر عبادة الله التي فيها فعل الواجبات وترك المحرمات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كون المطيع يستحق الجزاء واستحقاق إنعام وفضل كما ذكر. وقال الحافظ: اقتصر على نفي الشرك في قوله حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك بشيئا، قال الحافظ اقتصر على نفي الشرك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، يعني ترك الشرك يقتضي التوحيد أن يعبده ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم إذا من التلازم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو مثل قول القائل من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. قوله أفلا تبشر، أفلا أبشر الناس، دليل على استحباب بشارة المسلم ما سب، ونصيحة معاذ للمسلمين، فرحيه لفرحهم. قال لا تبشرهم فيتكلوا، أي اعتمدوا على ذلك فاتركوا التنافس في الأعمال. أخبر بها معاذ عندما أتيه تأثما، أي تحرجا من الإثم، ولم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب لترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين سمعوا مثل هذا زادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلوجه لكتمانها عنه. ذلك معاذ رضي الله تعالى عنه أخبر بها من طلاب العلم الذي يثق فيهم ويعلم فهمهم للحديث. الحديث أيضا الباب كله يدل على الحث على إخلاص عبادة الله، وأنها لا تنفع مع الشرك، والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتعليم حقوقهما وغير ذلك. الشيخ يقول مسألة الخامسة عشرة أن هذه المسألة اللي هي مسألة حق العبادة على الله وحق العبادة على الله، حق العبادة على الله لا أعرفه أكثر من الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخبرهم فيتكلم، لا تبشرهم فيتكلم. ما هو المقصود؟ ما يعرفوش حق العبادة على الله؟ هو التوحيد؟ لا، يقصد الفضل العظيم بها والثواب الكبير أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيء. فبقول جواز كتمان العلم للمصلحة، أنه العلم الذي يكتب، ليس العلم الواجب ولا العلم التوحيد، وإنما يقصد علم الزائد الذي فيه ثواب الأعمال وفضائل الأعمال. فهذا فضائل الأعمال لو يعني خشي على الإنسان الذي يعمل بعضها إذا حدث بها أن يترك غيرها، فإنه يكتب عنه ذلك مع الأمر بأصل العبادة، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين التوحيد أعظم بيان وحذر من الشرك أعظم التحذير، وبين أنه أخطر الذنوب، ومع ذلك كان يبين لبعض صحابته رضي الله تعالى عنهم الثواب العظيم لمن حقق التوحيد. قال في الثمانية عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. في قول مسألة العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، كما ذكرنا من العلم الزائد الذي من نحو فضائل الأعمال ويخص به البعض ممن يحسن فهمه، وكذا كل المسائل التي قد يساء فهمها يخص بها البعض دون بعض. كل المسائل الأخرى قد سبق بيانها في الشرح. أقول هذا.